مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي حالي ما يخفاك يا الواحد ربي سبحانك يا خالق الجنة والنار سبحانك يا خالق الجنة والنار سبحانك يا خالق الجنة والنار خالق في الدنيا الخيار والشرار خالق في الدنيا الخيار والشرار مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي حالي ما يخفاك يا الواحد ربي الطف يا ربي بنفاد الحال الطف يا ربي بنفاد الحال الطف يا ربي بنفاد الحال ربي نشينا من شر الأعمال ربي نشينا من شر الأعمال مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي حالي ما يخفاك يا الواحد ربي فجينا فجينا إلى إلك صرت الأهوال يلي فيك رجال وليك السؤال يلي فيك رجال وليك السؤال مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي حالي ما يخفاك يا الواحد ربي مولانا الله الله مولانا مولانا كريم بدينا فضلوا علينا اسم الكريم بدينا فضلوا علينا اسم الكريم بدينا فضلوا علينا ذكروا فرض علينا يا بابا ذكروا فرض علينا يا سيدي Monica.